يضيق الصدر بالخبر ببعد الخل والسفر، وأبكي الصحب مبتئسا وأرجو عودة سمري. وداعا إخوة الخير، وداعا هكذا قدري. كنا مثل ما القمر ملكنا سيرة الحسنى، عرفنا طيب العبر. وجاء اليوم وافترقت جموع البر والطهر. ملكنا سيرة الحسنى، عرفنا طيب العبر. وجاء اليوم وافترقت جموع البر والطهر. جموع البر والطهر. يضيق الصدر بالخبر ببعد الخل والسفر، وأبكي الصحب مبتئسا وأرجو عودة سمري. وداعا إخوة الخير، وداعا هكذا قدري. ملأنا كوننا أملا وكنا مثل ما القمر، وكنا مثل ما القمر.